الإسلام واسع جدا لمعالجة بعض الظروف الخاصة أو الطارئة دون أن نعرض أنفسنا لتغيير منهج أو هدي الرسول عليه السلام في عبادة من العبادات. نحن نعرف أن الناس اليوم لا يرغبون في مجالس العلم إلا القليل منهم، لكن هذا لا يصور أن نتخذ منهجا في الخطبة خلاف منهج الرسول فنصيلها، وإنما نقول على الخطيب أن يخفف الخطبة وأن يطيل الصلاة. فإذا عرض للخطيب أمر مش نظام عام تكون تطيل ساعة ونصف ساعة، لكن نقول إذا عرض للخطيب أمر ما اضطره إلى أن يفصل القول في بعض ما عرض له تفصيله، فذلك ليس من الذي يستدعي له أن يطيل الخطبة، وإنما الخطبة ليست للتعليم، وهنا يكمن الخطأ الجذري في الموضوع. خطبة الجمعة إنما هي للموعظة والتذكير، كما قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. الخطبة ليست مجال للتعليم، وبخاصة إذا كان التعليم يتطلب ذلك الوقت الطويل. مع ذلك أنا أقول إذا كان الموضوع الذي طرحه الخطيب يتطلب منه الإطالة فليذكر وليوجد وليعلق الإطالة بعد الصلاة، وليقول لهذا البحث مثلا فتم سألقيه بعد الفراغ من صلاة الجمعة وسنتها أيضا. هناك يصبح الناس أحرارا، من شاء جلس ومن شاء صار، وما الذي ينصرف بالذي يسوغ لذاك الخطيب أو لغيره أن ينقم عليه، وإنما عليه أن يذكر. ذلك لأن الله عز وجل يقول في تمام الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فإذا انتشر الناس بعد سلام الإمام مباشرة ولا يريدون أن يأتوا بالسنة، ولو أن الإتيان بالسنة في المسجد أو في المنزل أو في الدكان أفضل منها في المسجد، نفترض أنه يريد أن يختصر فقط على فريضة الجمعة، وعلى مذهب ذلك الأعرابي أو النجدي حينما سأل الرسول عليه السلام عما فرض الله عليه، والحديث معروف والمهم الآن، قال له: خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال: أطلع الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق. لذلك فما ينبغي أن ينقم الخطيب أو غيره على هذا الذي لا يحضر درسه بعد صلاة الجمعة، لكن إن عليه إلا البلاغ. فهو إذا أتم الموضوع الذي أشار إليه في أثناء خطبته بعد صلاته قام بواجب البيان، وهو كما قال تعالى: لست عليه بمصدق. أما المتخذ حجة من الناس ما يرغبون في سماع العلم فنفرض عليهم فرضا ونحصرهم في خطبة الجمعة حصرا، هذا لا يفيد الناس. ولذلك نجد كثيرا من الجالسين للخطبة إما أنهم ناموا واستغرقوا في نومهم حتى انتقض وضوءهم بإجماعهم، أو على الأقل تسيطر عليه النعاس فهو لا يدري هل انطلق البكاء منه أم لا. فإذا هذا الدرس أو هذه الخطبة التي تفرض على الناس فرضا ما تفيدها. خلاصة القول: حينما يستقيم الخطيب على المحافظة على الصلاة التي كان الرسول عليه السلام يصليها بتلاوتها بتسبيحها بإطمئنانها في ركوعها وسجودها وما بينها من الأركان، بعد ذلك نشوف كم دقيقة تحملت صلاته. نفترض ربع ساعة، من أن ربع ساعة لا بأس أن تطيل الخطبة، أما أن تفوق الخطبة طولا الصلاة هذا بلا شك خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة للتحديد الذي سألت عنه، والخلاصة لا يمكن التحديد بدقة متناهية، لكن هذا التحديد يرتبط بالصلاة. فإن أطال الصلاة في حدود السنة فليطل الخطبة قريبة من تلك الإطالة، وإن صلاها خمس دقائق لازم يجعل الخطبة خمس دقائق ودون ذلك، وهي هاتان يفعل.